بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والرابع اتفاق أي موافقة ما في ذمة المحيل للمحتال من الدين المحال به، وما في ذمة المحال عليه. يعني اتفاق الدينين، دين المحيل على المحال عليه، ودين المحتال على المحيل، اتفاق الدينين. يعني نختصرها أن الرابع اتفاق الدينين، وتشرحها مثل ما شرح. وما في ذمة المحال عليه للمحيل من الدين المحال عليه في الجنس، فلا الجنس يعني ذهب ذهب، فضة فضة مثلا، فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه. وفي القدر فلا يصح، والاتفاق في القدر، نعم، في مقدار الدينين، فلا يصح. فلا يصح بخمسة على عشرة، إيه على عشرة، إيه ما يصح. وعكسه، أو عشرة على خمسة، لأن الحوالة معاوضة إرفاق، معاوضة إرفاق، نعم، جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الاتفاق، الاتفاق في المقدار، فيما ذكر كالقرض. كالقرض، يعني واحد لما يقرض مثل عشرة يسترجع عشرة، ما يسترجع مثلا أزياد مثلا. يعني هلا مثلا لو إلي على الشيخ مصطفى خمسة، والشيخ مصطفى له على الأخ عشرة، فلا يصح الحوالة إذا خمسة على عشرة، يعني بحيث أنه يقبض عشرة عن خمسة، يقبض عشرة عن خمسة. لا، إذا حولت على خمسة من عنده ما في مشكلة، لكن إذا حولت بخمسة هو لك على خمسة على، تمام، ما يضر، نعم. وفي النوع والحلول، ويشترط النوع، نوع النوع، نوع الحوالة، يعني نوع الفلوس، يعني نوع شو اللي هو قال، احنا قلنا الجنس صحيحة او مكسرة، يعني وفي النوع والحلول والتأجيل، صحيحة او مكسرة، هذا النوع، حالة او مؤجلة. اذا كان اختلف موعد الدينين، يعني واحد دينه بعد شهر، واحد بعد سنة، ما نعم، ايه كمان ما يصح، ما يصح، نعم. يعني إذا كان محال عليه الدين عليه سنة مثلا، والمحتال دينه على المحيل شهرين أو ثلاث شهور، ما يعني المحال عليه لما يجي المحتال يطالبه يقول هاي باقي، أنا بس باقي أشهر. طيب إذا رضي مين؟ إذا رضي أنه يأجل لسنة، يأخذ هذاك الدين تبع هذاك بعد سنة، ما يصح، لا ما يصح، ما يصح، ما يصح، ما يصح، لأنه الأصل هو الأصل الدين للمحيل وليس للمحتال. نعم. المحتال لما يتحول على المحال عليه عادة يأخذ فورا، يأخذ الفلوس، ما يأخذها بعد أشهر. نعم. وفي قدر الأجل، شو فرق بين مؤجل، يعني مثلا دينك مؤجل ولا معجل، هذا شيء، أو مؤجل إلى متى، يعني إذا كان أجل واحد، أجل قريب واحد بعيد. الآن مثلا أنت لما تبيع شيء قد تبيعه بثمن معجل وقبض بثمن مؤجل، لكن مو شرط القبض مثلا، قد وإذا خلى العقد ينصرف إلى التعجيل مثلا. مؤجل معجل هذا شيء، ومقدار الأجل هذا شيء آخر. وفي الصحة والتكسير، يعني مثلا إذا كان المحتال له على المحيل دين معجل، والمحيل له على المحال عليه دين مؤجل، هذا لا يصح. كذلك إذا كان المحتال له دين على المحيل مؤجل لكن مثلا إلى شهر، والمحيل له على المحال عليه دين مؤجل إلى ستة أشهر، صار فرق بين هذا وهذا، بين المعجل ومؤجل، وبين مقدار الأجل. وفي الصحة والتكسير إلحاقا لتفاوت على أساس هو النوع، قلنا نوع الدين، وعلى أساس فسرناه صحة ومكسر، هنا جاب صحة ومكسر. إذن النوع وين، إيش النوع هناك شيخ حمد لما قال النوع هناك، أنا شرحته بالصحة والتكسير، هنا جاب الصحة، معروف الجنس معروف. شيخنا هذا كانوا عم يشرح النوع هذا كان بالمتن، الجنسي والنوع، هذا كان في المتن، المتن لأنه في الأحمر، وهذا تحت النوع، الجنسي والنوع، النوع إذا هذا في الشرع، الجنس هو مثلا دنانير ذهب أو فضة، ذهب، والنوع النوع المكسر وال، أنا ظننت إنه الشرح هو تقدم النوع في الشرح، وهنا قالوا عن يستفيق في الصحة إذن هذا هو الشرع، ذاك متن، النوع متن وهذا شرعه. أيوة. الصحة والتكسير، إيه حصل التباس يعني. وفي الصحة والتكسير إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر. إيه يعني قياسا على إحنا قلنا يشترط أن يتفق في المقدار، في الصحة والتكسير أيضا يشترط هذا قياسا على المقدار. تنبيه، أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان. إذا كان في أحد الدينين رهن أو في أحد الدينين كفيل كفالة ضامن مثلا، هذا مو مشترط، يعني لا يشترط أن يكون المحال عليه، لأن يعني يكون للمحيل يعني أن يكون المحال عليه له رهن عند المحيل أو له كفيل، هذا لا يشترط. وكذا ومن ثم لابد أن يكون المحتال أيضا له كفيل أو رهن، لا يشترط. أبي يقول لا يعتبر اتفاقهما في الرهن، قد يعني يكون أحد الدينين في رهن الثاني ما يرى، هذا لا يضر في الحوالة، ولا في أو أحد الدينين فيه كفيل والدين الآخر ما له كفيل، يعني عندنا دينين، دين المحيل على المحال عليه ودين المحتال على المحيل، قد يكون في أحدهما رهن أو كفيل وقد لا يكون. وإذا كان هناك رهن أو كفيل لا يشترط اتفاقه في الرهن، ما يشترط، المهمة الدينية. ولا في الضمان وهو كذلك، وهو كذلك لا يشترط، يعني هو بأيد كلام المصنف، إيه يعني يفهم أنه وهو كذلك. كما يعني نعم، بل لو أحال بدين أو على دين به رهن، به رهن، إيه نعم. أحال بدين به رهن أو أحال على دين فيه يعني مقابل رهن يعني. به رهن أو ضامن أو كفيل ضامن، انفك الرهن وبرئ الضامن. صحيح، بمجرد أن يعني إذا كان المحتال يعني آخذ من المحيل رهن أو كفالة، فبمجرد الإحالة يعني فمجرد الإحالة يبطل الرهن وتبطل الكفالة. نعم، يعني تلغى حتى لو في رهن يلغى، لأنه هو الرهن وثيقة، إذا ما وفى يبيع واستوفي، ما دام حول قبل التحويل إذن يرد له العين المرهونة. وكذلك الكفيل أو الضامن يضمن دين المضمون له مثلا على المضمون عنه، فإذا رضي يعني صاحب الدين أن يتحول يعني ما عاد يطالب الضامن، ما يطالب الضامن، ما يطالب، انفك عنه خالص، إيه ما صار عند شخص آخر، بريء الذمة، صار عند شخص آخر، صار شغله عند شخص آخر، يطلب المحال عليه، وهو يطلب على المحال عليه، إيه المحال عليه هو يؤدي، يطلب صاحب المال، أن الحوالة كالقبض، لأن الحوالة كيش بمثابة القبض، كأنه قبض الدين الذي عليه، بمجرد أن يحال ويقبل المحتال، يقبل أن يحول على المحال عليه، كأنه قبض دينه من المحيل، ما دام كأنه قبض إذن ألغي الرهن وألغي الضمان، ألغي إذا رضيه. نعم. والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، هو تقدم معنا في المتن شرحنا العلم قدر وصفة، هذا يرجع للشرح يشرحه. وتبرأ بها أي بالحوالة، نتيجة صحة الحوالة، إذا صحت الحوالة حكمها أو ما ينتج عنها هو هذا، تبرأ بها يعني بالحوالة، إيش تبرأ، ما الذي يبرأ، أي بالحوالة الصحيحة ذمة المحيل عن دين المحتال. إيه الآن المحيل لا يبقى له حق على المحتال، والمحيل أيضا لا يبقى له حق على المحال عليه. ويسقط دينه عن المحال عليه. دين المحيل يسقط عن المحال، ما يطالبه بعد ذلك. ويلزم دين محتال محالا. إيه ويلزم دين المحتال يكون لازم على مين؟ على المحال عليه. عفوا محالا عليه، أيوة. إيه. ويلزم دين محتال محالا يلزم عليه. مين؟ يلزم محالا عليه، مفعول به ليلزم. أيوة. يعني المحتال يطالب مين؟ يطالب المحال عليه، يلزمه بدفع ما أحيل به عليه، أي يصير نظيره. سلام. أي يصير نظيره في ذمته، يصير نظيره من الدين في ذمته، يعني نظير دين المحتال الذي على المحال عليه يصير مثله تماما في ذمة المحال عليه. نظيره صح، من كان ما هي هيتام نسيتها هيك، كان بدي أسأل الشيخ عليه السلام. طيب نظيره يصير نظيره، نظير هذا الدين، يعني نفس هذا الدين، نفس هذا المقدار، نفس يكون في ذمة من ذمة المحال عليه. يصير نظيره في ذمته، فإن تعذر أخذه، فإن تعذر أخذه منه، أخذه أي الدين منه، أي من المحال عليه، يعني المحتال لم يستطع بفلس، ما استطاع أن يأخذ الدين من المحال بسبب فلس مثلا، أو كونه مفلسا، أو جحد مثلا، جحد قال أنا هذا الذي أحالك عليه ليس له عليه شيء مثلا. طيب كجحد للدين أو موت، أو موت مات المحال عليه لم يرجع، يعني على مات المحال عليه، لم يرجع المحتال على المحال عليه في الأحوال، على المحيل، على المحيل عفوا. لم يرجع المحتال على المحيل، كما لو أخذ عوضا مثل إيه؟ الدين وتلف في يده. مثاله لو واحد، يعني أنا لي عليك دين، فقلت لي خذ هذه الفلوس أو حاجة معينة بدل دينك الذي عليه، فقبلت وأخذت العوض فتلف من يدي، ما استفد منه، ما انتفعت به، ما أرجع إليك مرة ثانية، لأن هذا التلف حال بيني وبينه، خلاص يعني ما أطالبك لأن أخذت يعني عوض. وهنا كذلك رضي المحتال بالإحالة على المحال عليه، فتعذر الأخذ منه، ما يرجع إلى المحيل، كأنه أعطاه وتلف، كأن المحيل أعطى الدين للمحتال وتلفه. وإن شرط يسار المحال عليه، وإن شرط هذا أو جهله، ولا جهله أو جهله إيه، لكن عن معناته نقول وإن شرط جهله إيه، وإن شرط، وإن شرطية هنا، وإن شرط أولا ولا وصلية، حتى نشوف للأخير، أنا ما قد تكون وإن شرط وإن شرط، شرط يعني حصل شرط بين المحيل والمحتال، أنه أنا أتحول على فلان بالشرط يكون عنده فلوس يعطيني، ما يكون مفلس يعني، أو يعني المحتال ما يعرف أن المحال عليه عنده موسر ولا معسر، ما يدري. نعم، وقال يعني ما يدري، يقول أنا ما كنت أدري أنه معسر مثلا، تبين أنه معسر فيما بعد. طيب وإن شرط يسار المحال عليه، فخالف يعني ما طلع فلس يعني ما غير ما يعني مو موسر يعني لا يستطيع فكاك الدين، أداء الدين، أو جاهله، أو جاهله، جهل المحتال، جهل يسار المحال عليه، جهله ما يدري أنه عنده أو ما عنده. أيوة. إن فإنه لا يرجع على المحيي، فإنه أي المحتال لا يرجع على المحيي، هذا هو المحتمل. يعني في المنهاج ذكر قول أنه إذا في شرط يعني يصح، لكن ضعيف هذا القول في المذهب. نعم نعم. كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه، مثل كأن إنسان اشترى حاجة بمئة وهي ما تساوي إلا 50، مغبون يعني ضحك عليه، غاش البائع، إيه هذا ذنبه هو، يعني التقصير منه، ما يرجع في الحاجة، ما يقول أنت غليت علي وقيمة هذه يعني مو صحيح، يعني ما يرجع عليه، وهكذا يعني قياسا على هذه المسألة. ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه يلغى هذا الشرط. نعم. مقصر بترك البحث لأنه المحتال، ليش يعني ما يرجع ونعم والشرط هذا يلغى؟ لأنه أي المحتال مقصر، المفروض أنه يسأل قبل أن يرضى بالتحويل، أنه هذا فلان الذي راح تحيلني عليه، يسأل الناس يعني عنده ولا ما عنده، موسر أو معسر، نعم يعني ثقة موسمة، إيه المفروض يسأل. إذا ما دام وكذلك الشخص إذا اشترى شيء تبين له أنه قيمته مرتفعة جدا وأنه يعني زاد عليه في السعر كثيرا مثلا غبنه، أيضا هذا مقصر، المفروض يروح ما يشتري رأسا، يروح على بقية المحلات ويسأل عن نفس البضاعة كم تسوى، يعني هو راضي من البداية، إذا هو قصر. نعم. ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة. لم تصح حتى لو اشترط على المحتال على المحيل قال له إذا ما استطعت أحصل على أرجع إليك، قال نعم أعطيك يعني أرد، أيضا لا يستحق. نعم يقول لم تصح الحوالة كل شيء. لم تصح أصلا الحوالة، لا تصح ولا يلزم شيء. نعم. ولو شرط العاقد في الحوالة رهنا أو العاقد في الحوالة أو ضمينا، العاقد في الحوالة إما يعني المحتال مثلا شرط على المحيل رهنا أو ضمينا كفيلا، إيه نعم، إنه إذا ما أعطاني المحال عليه الدين الذي حولتني عليه يعني أبيع هذه الرهينة وأستوفي الدين منها، أو ألزم الضمين الضامن ألزمه بأن يؤدي إليه، هكذا يعني. نعم. هل يصح أو لا؟ أم لا يعني. نعم. رجح ابن المقري الأول أنه يصح، وصاحب الأنوار الثاني نعم الأردبيل قال لا، وهو المعتمد ما في الأنوار أنه لا يصح. نعم. ولا يثبت في عقدهما خيار شرط عقد في عقدهما في عقدها لأنه هي معنى غير الحوالة، لا يثبت في عقد الحوالة خيار الشرط. خيار المجلس نعم يثبت في عقد الحوالة خيار، يعني في المجلس ممكن يرجع أحد المحتال أو المحيل يرجع يقول والله أنا شايف أنه ما راح أحصل الفلوس بطلت أتحول على فلان، هذا في خيار المجلس يثبت لله. لكن خيار الشرط يعني أن يقول مثلا إلى يومين ثلاثة مهلني أشوفه يمكن أفسخ، لا هذا ما ليس لا يثبت لا يصح، تبطل الحوالة بخيار الشرط لأنها ليش يعني تبطل نعم لا يصح لأنها لم تبنى على المعاينة، لأنها في الأصل يعني الآن لما واحد يريد يشتري شيء يشتري حاجة سيارة ولا حاجة من إنسان ويقول أمهلني ثلاث أيام أو يومين أو يوم، يشاور ويشوف هذه الحاجة والسيارة يعني ما يعني مواصفاتها كذا، ربما فيها عيب ربما في مجال للنظر يعني. لكن الحوالة ليست عينة، الحوالة عبارة عن دين ما يحتاج للنظر أنه يشوف شكل الدين أحمر أصفر جديد قديم في عيب ما في عيب، لذلك ما في داعي ليش لخيار الشرط. نعم. عبارة عن مقدار دين معين في ذمة المحتال عليه، ما يحتاج لأن يشاور مثلا في هذا الدين الدين جيد وهو جيد، بخلاف مثلا السلعة اللي يجرى عليه عقد البيع والشراء، هذه ممكن يحتاج كل من البيع حتى البيع والمشتري يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى المشاورة. نعم. لأنها لم تبنى على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح. هذا خيار المجلس احنا قلنا يصح، لكن هنا ذكر خلاف انه في الاصح لا، حتى خيار المجلس ما يصح ومقابله يصح. خيار المجلس عجيب، هذا يثبت حتى في الربويات، ليش ما يثبت في يقول انه ما له داعي يعني مقابل الصحيح، يقول ما له داعي. نعم. طيب، وان قلنا انها معاوضه لانها على خلاف القياس، يعني كونها على خلاف القياس لأنها بيع دين بدين يتضيق فيها الأمر، ما يتوسع فيها. تتم. لو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وقد أحال مشتر بائعا بثمن بطلت الحوالة. يعني فسخ البيع بين اثنين والحاصل أن المشتري مثلا أحال البائع بالثمن على شخص بعد البيع، يعني واحد اشترى من إنسان حاجة قال والله أنا ما عندي فلوس، بعد ما تم البيع تم البيع وقال للمشتري الباع حولك على فلان لي عليه فلوس وقبل، ثم فسخ البيع سبب عيب مثلا، إيه تلغى الحوالة والأم لا؟ قال إيش؟ بطلت الحوالة. بطلت الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع، لأنه يعني لم يبقى للمحتال حق على المحيل حتى يأخذه من المحال عليه. لا إن أحال بائع به ثالثا على المشتري. يعني لا إن أحال بائع به يعني بالثمن على مين؟ ثالثا. ثالثا أحال ثالثا، ما هو المشتري ولا غيره. قال مثلا للشخص الثالث له على البائع دين، خذ دينك من المشتري. طيب ففسخ البيع. يقول فلا تبطل هون. فلا تبطل الحوالة. فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأول، في الأولى. في الأولى المحيل هو هو هو صاحب الفلوس، يعني هو يأخذها من المشتري، فلما أحال المشتري البائع على المحال عليه فسخ البيع، فلم يبقى للمحيل للبائع حق على مين؟ على المشتري، حتى يحيله على الشخص المحال عليه. طيب وفي هذه المسألة، شوف الشيخ أحمد عندك لهذه المسألة. الشيخ الحاشي المهجوري يقول قول لتعلق الحق بثالث فيه نظر. أيوة. لأن الأولى كذلك. المسألة الثالثة يعني فيها ثالث، لكن المسألة يعني الأولى الحوالة لا بد لها من ثالث. صحيح. ويجاب. لكن الفرق إنه الثالث هذا له علاقة بعقد الحوالة ولا ما له علاقة بعقد الحوالة. الآن الأولى المشتري هذا عليه دين للبائع، والمشتري نفسه عليه دين لشخص الثالث. طيب ويجيب الفرق بينهما. ويجاب بأن المراد ثالث له الحق غير العاقدين، ها، فلا يضيع عليه حقه، بخلاف الأولى فإنه يتعلق بأحد العاقدين. أيوة. البائع، وأن الثالث عليه الحق. يعني أقول المراد ثالث له الحق فلا يضيع عليه حقه، بخلاف الأولى فإن الثالث عليه الحق. الثالث عليه الحق. هم أيضا وعبارة شرح المنهج لتعلق الحق بثالث أي غير العاقدين، وهو يعني غير البائع والمشتري، غير البائع والمشتري وهو المحتال. وهو المحتال إيه؟ أي سواء قبض المحتال أم لا. أيوة. فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع. هو قال أحال ثالث لتعلق الحق بثالث. هو قال في المتن هنا في الاقتناع قال أحال ثالث أو على ثالث. لا، الأولى وقد أحال مشتر بائعا بثمن بطلت الحوالة. إيه صحيح. إيه رجع قال لئن. لا، لا الثانية. إيه؟ إن أحال بائع بالثمن ثالثا على المشتري. أحال ثالث. فالثالث هو صاحب الحق. إيه يأخذه من المشتري. إيه. إيه غير هذا غير الأولى. ما هناك صاحب الحق البائع. صاحب الحق البائع، نعم، الأولى. على المحال، على الأجنبي. أي نعم. أما الأولى لا، هاي لا غير. طيب تابع. فأقول عبارة شرح المنهج لتعلق الحق بثالث أي غير العاقدين، أي غير البائع والمشتري. يعني البائع له حق على إنسان مثلا، نعم، وهو المحتال. أي نعم. أي سواء قبض المحتال أم لا، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع. إيه رجع المشتري على البائع، نعم. وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض؟ يعني المهم في فرق بين المسألتين. الثاني. طيب ماشي. تابع. ولو باع عبدا وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق. باع عبدا وأحال بثمنه. بثمنه. نعم. على المشتري. باع زيد عبدا على عمرو مثلا وأحال بثمنه على مين؟ على المشتري. إيه مين هذا باع عبدا على مين؟ قال ولو باع عبدا إيه وأحال بثمنه، باع وأحال بثمن العبد إيه على المشتري، على المشتري أحال أحد من الناس له على البائع شيء أحاله بالثمن إيه على المشتري الذي اشترى العبد، على فلوس العبد اللي اشترى. نعم. ثم اتفق المتبايعان، ثم اتفق البائع والمشتري على حرية هذا العقد والمحتال. ايوه وكلهما اي ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته. اذا البيع فاسد او ثبتت بينة يقيمها العبد، او ان العبد اقام بينة على انه حر، او شهد، اذا ايضا البيع فاسد باطل، أو شهدت حسبة أو بطلت الحوالة. شهدت البينة حسبة، يعني شهادة حسبة، يعني مو أقامها العبد، يعني الحسبة إجت يعني كل أجلي أو هاي يعني مو ليست هذه البينة لم يقمها العبد، إنما نوعها يعني الناس يعني من عند تبرعوا من غير أي جزء أن يعرف العبد أن هؤلاء لهم عنده لا يعني عندهم شهادة على حريتي، قالوا ترى نحن نعرف أنك حرة وعب هذا بيعك مو صحيح، هاي شهادة حسبة. العميل عيدي الضمير التاء شهدت البينة، شهدت بينة أيوة حسبة، شهادة حسبة بلا سبق دعوة. طيب بطلت الحوالة لأنه لا ما عاد في لا دين لهذا ولا هذا على هذا، لأن البيع باطل كله باطل. بيع البائع بيعه باطل، والمحال عليه ليس للبائع عليه شيء، والمحيل ليس للبائع عليه ليس له شيء على المشتري، وهكذا. لأنه بال أن لا ثمن حتى يحال به، أصلا ما يوجد ثمن حتى يحال به أو عليه. نعم. لأن البيع فاسد. فيرد المحتال ما أخذه على المشتري. يعني لو فرضنا أخذ فلوس يرده، يردها المحتال، يردها ويبقى حقه كما كان، ويبقى حقه على المحيل كما كان. وإن كذبهما المحتال في الحرية، وإن كذبهما المحتال، كذب مين؟ البيع والمشتري. أيوة المحتال البيع والمشتري كذبه. نعم. في الحرية قال له عبد ليس بحر. نعم. ولا بينة، وما عنده بينة على دعواه. حلفاه على نفي العلم بها، حلفاه البائع والمشتري على أنه لا يعلم أن هذا العبد إيش أنه أنه حر. حر. نعم. ثم بعد حلفه يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة. يأخذ المال من المشتري. نعم. لأنه حلف، حلف أنه لا يعلم أنه حر، يعني باقي هو عبد، إذا بيعه صحيح على موجب حلف هذا المحتال. نعم. ثم يرجع به المشتري على البائع، ثم المشتري يرجع بالثمن على البائع، يقول أنت، يقول يا أخي أنت ما أعطيتني، أعطيتني فلوس وحولت على، طلع أن هذا العبد هذا حر، يعني هذا العبد هذا يعني طلع عبد أنت، وبعدين تدعيت أنه حر وضحكت علي وأخذ الفلوس هذا المحتال، لأنه أثبت أنه عبد وحلف على ذلك. نعم. ولكن إحنا طيب يرجع، يعني المشتري يرجع يأخذ الفلوس من البائع، ولكن شو اسمه البيع باطل، البيع باطل لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته. نعم. لأن المشتري قضى دينه، دين البائع بإذنه، يعني برضاه، برضا البائع، يعني كالضامن لما يقضي الدين بإذن المدين ويرجع عليه، يرجع على المدين، هذا كذلك المشتري يرجع على البائع لأنه قد قضى حق المحتال بإذن البائع. ولو قال المستحق عليه للمستحق، المستحق، شوف عنك المستحق عليه للمستحق، إيه المستحق عليه للمستحق، المستحق عليه المدين للمستحق، قال إيش؟ وكلتك لتقبض، وكلتك لتقبض ليديني، ليدين من فلان. من فلان نعم. نعم. وقال المستحق. المستحق الذي الذي على أساس هو وكيل يعني. الوكيل يعني. قال له أنت ما وكلتني لأخذ دينك من فلان، بل طبعا لو وكله أقر بالوكالة يأخذ الدين من فلان ويرده للموكل، إنما قال الوكيل قال أنت أحلتني، أنا كان لي دين عليك وأحلتني على فلان لأخذ منه هذا المال، فالمال لي إذن ليس لك. إذا إذا إذا قرب الوكالة طبعا المال يكون للموكل للموكل يعني، وإذا ما أقر إذا كان الوكيل أنكر الوكالة وقال لا هي حوالة وليست وكالة يكون المال يأخذه لنفسه. حصل هكذا خلاف بينهم بين المستحق والمستحق. نعم. فقال المستحق أحلتني به، أو قال الأول، أو قال نعم الأول الذي هو المستحق مثلا، أردت بقولي أحلت به الوكالة. صحيح. أيوه. قال أنا قلت لك أنا أحلتك بس كان نيتي وكالة يعني، لكن بلفظ الحوالة راحت علي هذا خلاص. نعم. وقال المستحق إيه؟ بل أردت بذلك الحوالة إيه؟ صراحة صدق المستحق المستحق إيه؟ المستحق عليه بيمينه. إيه المستحق يحلف أنها حوالة وخلاص، لأنه أعرف بإرادته. والأصل بقاء الحق الحقين. والأصل بقاء الحقين نعم. وإن قال لأن لا لأنه أعرف أعرف أعرف بنيته، والحال أن الأصل بقاء الحقين. وإن قال المستحق عليه إيه؟ أحلتك، فقال المستحق وكلتني. وكلتني بالعكس يعني. أو قال يعني أردت بقولك أحل أردت بقولك أحلتك الوكالة. تقصد وكالة عكس المسألة. صدق الثاني بيمين. بيمين. لأن الأصل بقاء حقي. بقاء الحق. نعم. لو قال أحلتك بالمئة التي لك علي على عمر فلا يحلف إيه فلا يحلف منكر الحوالة. إيه ما يحلف. لأن نعم. هذا لا يحتمل إلا حقيقة إلا حقيقة إلا حقيقة الحوالة، ما في داعي للحوالة. لا يحتمل إلا حقيقة، لأنه اعترف قال أحلتك، قال اعترف بالحوالة بصيغة صريحة، ما في داعي أن يحلف. نعم. فيحلف مدعيها مدعي الحوالة، وللمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه. إيه هذا شيء ثاني. إيه. وللمحيل وللمحتال وللمحتال أن نعم. يحيل أن يحيل وأن يحتال، أن يحيل أحد من الناس أو يحتال يعني هو يتحول يعني بإيش على إيش، وأن يحتال من المحال عليه على مدينه. من المحال عليه على إيش، على مدينه، على مدين المحال عليه. يعني هذا في عندنا محيل وفي عندنا محتال وفي محال عليه. المحتال هو على أساس يأخذ حقه من المحال عليه، المحال عليه أيضا له حق على شخص آخر رابع يعني. كل عبي يحول على الثاني. إيه واحد يحول على الثاني. ما شاء الله. إيه قال وليش وللمحيل للمحتال إيش أن يحيل إيش، وللمحتال أن إيه؟ يحيل وأن يحتال أن يحيل إيه نعم وأن يحتال أن يحيل شخصا على المحال عليه. أيوة. يقول المحتال يقول للشخص أنت لك علي مبلغ كذا وأنا محول من شخص على فلان على الشخص المحال عليه فخذ منه. المحتال يحول واحد له دين على المحتال، المحتال يحول شخص له دين عليه، يقول له أنا تحولت على فلان من قبل فلان لي عليه دين، فأنا بدوري أحيلك بالدين الذي لك عليه تقبضه من فلان من المحال عليه. وأيضا المحال عليه له أن يحيل المحتال على شخص آخر، يقول أنت أنا محال علي طبعا أنا علي ولكن أنا لي على فلان أيضا مبلغ نفس المبلغ حولتك أنت يا محتال عليه. يجوز هذا وهذا، لكن طبعا هذا مو إجباري يعني بالرضا بالاختيار إيه له يعني يجوز له. باب الضلال. أنا توقع إيش كنت يا أستاذ حبس حياك الله. صالح.